فيجب أن يتشارك في جميع الصفات كنفي المعتزلة ليهربوا من ذلك. قالوا لأن الصفات ليست قديمة، نفي الصفات مستقلة عن الذات، هو عالم نعم ولكن علمه عين ذاته، عالم بذاته لا بوصف مستقل، اسم العلم متكلم بذاته. أهل السنة لهم ظنون، يعني إذا كان متكلم بذاته عالم زائب العلم، هو عين الكلام، هو عين القدرة، هو عين الإرادة، لا آخر ما تعرفون. إنما هذا في الرد، موقف المعتزلة كده. الشيء المهم عندهم إنه إذا تساوت الزوات في صفة من هذا النوع فيجب أن تتساوى أو تتشارك في سائر الصفات. نعرف المثال بس بالمناسبة عرفنا قضية الخلاف في أمر الصفات. وليس من العدل أن يرمى المعتزلة بأنهم معطلة بإطلاق، نعم معطلة إذا قصد نفس صفات المعاني، إنما الصفات المعنوية التي هي أشد قيام الصفة بالذات، كونه عالما، كونه مريدا، كونه قادرا، الأخ هذا يثبته المعتزلة ويثبته سائر المسلمين. أي قالوا ليس لله تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته، لأن تبقى الذات قديمة والوجود كمان قدماء، يبقى تعدد القدماء، وهذا ما كفر به النصارى كما يقول. وإلا ساوت تلك الصفات الذات، الرجل صاحب المتن أو من يسمى الماتن، هذه من الأبريفيشن أو من المختصرات الإصطلاحية، ماتن يعني مؤلف المات، شارح يعني صاحب الشرح، وأحنان يقول مين في مين يعني المتن وشين يعني الشرح، يبقى اختصار الاختصار. معنى ليت واحد بدل ما الرجل بتاع اللي عمال يؤلف قصائد ده، هو فين النهارده صاحب اللسان اهل ما الشيخ ابراهيم يألف كده ويلم الحياه دي، هو راجل مشتغل حتى النحو في حالات كثيره من هذا القبيل. والا ساوت تلك الصفات، انا بقول بان صاحب المد يعتبر الذات مذكره، انما صاحب الشرح مش علينا مؤلف، يعني زي حالتنا كده دلوقتي، لكن اصلا كلمه ذات مذكر زي كلمه روح، احنا نعملها انها مؤنثة وهي في الاصل مذكر. ساوت تلك الصفات الذات في القدم، ساوت تلك الصفات ساوت تلك الصفات الذات في القدم فتساويها في جميع الوجوه، يعني زي من الصفات الاخرى، فتكون الذات مثلا للصفات والصفات مثل لها. وقلنا بكده المثلان والغيران، مثلان يعني معنى واحد، ويحل احدهما محل الاخر وياخذ حكمه. وده مر بينا لما كنا بنقول الجمله والمفردات بتاعتها، فهما والله المفردات واحد يحل محل التهمة، هل يمكن ان يحل اثنين او ثلاثة او اربعة محل الجملة العشرة؟ لا، لا يمكن ان يحل المفرد محل الجملة، اذا هما غيران. فهنا بيقول فتساويها، يعني فتساوي تلك الصفات الذات في جميع الوجوه، فتكون الذات مثلا، اضبط بالشكل مثلا للصفات، والصفات بدورها مثل للذات، يعني يكونان مثلين، وده مصطلح في علم الكلام، وليس غيرين. فلا يكون قيام الصفات بها أولى من العكس، ما لم يكون زي بعض. فليه بتقول ان الصفات القديمة بمعاني قديمة قائمة بالذات، ما تقول ان الذات قائمة بالصفات؟ هذا استشكال من جانب المعتزلة ضدنا. فلا يكون قيام الصفات بها أولى من العكس. وإذا قلت لذلك وقبلت وسلمت به ان الصفات قائمة بالذات وان الذات قائمة بالصفات، يبقى قلت بالتناقض، هذا خلف أو خلف، يعني تناقض أو باطل، لأنك تحكم على الشيء بالنقيضين. إن الذات هي اللي مقومة للصفات، وبعدين ترجع تقول لا، وإن الصفات هي المقومة للذات، وأن الذات تتقوم بالصفات، يعني لا وجود لها ذات إلا إذا حلت الصفات، ينفع. وكنفي المعتزلة بكل دي أمثلة زي ما قلت لك به، شنو اللي يكتبون؟ ثم اللي عايز يكتب في القواعد الفقهية والكلامية ترص بالقاعدة بأقل ألفاظها تبين أدلتها من الشرع والعقل، تبين مجالات تطبيقها، تبين ما لا يدخل تحت القاعدة من المستثنين أو المستثنيات، تبين شبه الورد عليها. هذا اللي عايز يشتغل. أديني بقالي 18 سنة أو 16 سنة أقول هذا الكلام عن القواعد الاعتقادية ومحدش يشتغل. في اثنين مسجلين في دار العلوم، واحد في مكة المكرمة. وكنفي المعتزلة كونه تعالى عالما بعلم، يعني هو عندهم عالم وعالمين ولكن بذاته مش بعلم، ودي عكس اللي فات. يعني هم هنا تقول لك الذات متميزة عن الصفات، وهنا بيقول ولما يكون لها صفة فصفاتها ليست مستقلة عنها، فهو عالم لكن مش زينا عالم بعلم. العالم المحدث عالم بعلم، لأنه ببساطة بينزل من بطن أمه جاهل، وبعدين يبقى مجال يبقى ترى على شيء جديد هو العلم بعد أن كان جاهلا. لكن بالنسبة ربنا لا، ده هو علم غير مسبوق بجاهل ولا ملحق بجاهل، لا يضل ربي ولا ينسى، وعلمه محيط وعلم العبد محدود، وعلمه هو الأصل والسبب في وجود الأشياء، وعلمنا ناشئ عن وجود الأشياء، وهو فروق ذكرها ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة. وكنفي المعتزلة كونه تعالى عالما بعلم، بلك من كلمة بعلم، وإلا فهو، ودي إحنا غلطناها قبل كده، بتقول ليه عالم بعلم؟ ما أنت اللي فاكرين الحكاية اللي فاتت دي؟ أنت فرعت وقلت لي إذا كان قديم يبقى عالم بذاته، وإذا كان حادث يبقى عالم بعلم. ثم هذه برضو أنت أميتهم كلهم كده، كلهم كده، إنما أنت ضعفت أو استثنيت بدون أساس. أدل كلام مر بنا قبل ذلك، كونه تعالى عالما بعلم وإلا فهو، أي علمه، يعني وإلا، يعني فإن قلت إنه عالم بعلم يعني معنى وإلا، وإن خالفت ما نقول وإلا فقلت لأنه عالم بعلم، إذن إحنا عالمين بعلم وهو عالم بعلم، يبقى علمنا يتساوى في كل شيء.

اضبط الكلام لانه زود كلمة كون على مسؤوليتي بل كون المتشارك في صفته او من ان المتشارك في صفته او ان اخف من ان التشارك احيانا يخفى علي القراءة من ان التشارك في صفة يقتضي تساوي المتشاركين من جميع الوجوه. ضعف هذا ظاهر للأمثلة اللي قلتها انت واخوك. لا حاجة بنا الى اظهاره يعني الى الاستدلال عليه فهو ظاهر. الا ترى ان الانواع المندرجة تحت جنس واحد متشاركة في الحقيقة الجنسية؟ الانواع تحت الجنس والاشخاص تحت النوع او متشاركين في اشياء ده في الحقيقة الجنسية. يعني مثلا السمكة والحيوان والانسان والبهائم وكله مشتركة في صفة الحياة، لكن هل هي متشاركة في شأن الصفات الاخرى؟ لا، دي اجناس، دي انواع تحت الجنس، هذه الحقيقة الجنسية. فالحقيقة الجنسية واحدة وهي كونها احياء، لكن بعد ذلك في انواع مختلفه، نوع الانسان ونوع الدواب ونوع الاسماك ونوع الطيور والى اخره. كذلك في النوع الواحد كالانسان محمد وعلي وابراهيم وفاطمه وجورج وغيره مشتركون في الناطقيه والاستعداد للفهم والادراك، لكن هل يشتركون؟ ما لباس الفروق الفرديه ايه؟ والواقع المشهور. ولذلك قال انه ظاهر لا يحتاج الى بيان. الا ترى ان الانواع المندرجه تحت جنس واحد، ضربنا مثل، وكذلك الاشخاص المندرجه تحت نوع واحد متشاركه في الحقيقه الجنسيه، عرفنا احنا الجنسيه يعني الحياه، مع انها ليست متماثله مطلقه يعني على وجه العموم في سائر الصفات الاخرى. أبدا، من يقول بذلك؟ بل الاشياء المتخالفه الحقائق، يعني هنا المتخالفه الحقائق او المتخالفه بالحقائق سواء كان الحقيقه الجنسيه او الحقيقه النوعيه متشاركه في الاشياء المتشاركه المتخالفه بالحقائق، زي سمكة ثعبان بهيمة إنسان، كلهم مشتركين في حقيقة جنسية وهي صفة الحياة الكائن الحي كلها، فهي مشتركة، هذه الأشياء كلها مشتركة متخالفة في حقائقها النوعية، وإن كانت مشتركة في حقيقتها الجنسية فكلها كائنات حية، ولكن الحقيقة النوعية للبني آدم حيوان ناطق، للسمكة حيوان سابع، للحصان حيوان صاهر، للحمار حيوان ناهق، فهي متخالفة في الحقيقة النوعية وإن استوت أو تشاركت في الحقيقة الجنسية. ماشي. بل الأشياء المتخالفة الحقائق يعني متخالفة حقائقها، هل هنا بدل من الضمير، أو المتخالفة بالحقائق أي المتخالفة بالحقائق النوعية مع استوائها في الحقيقة الجنسية. بل الأشياء المتخالفة الحقائق أو بالحقائق متشاركة في عوارض كثيرة ويستحيل تماثلها، بل والأشخاص المشتركة في الحقيقة النوعية كالبني أدمين بينه فروق فردية عديدة، ولم يصنع الله سبحانه ورقتين في شجرة متشابهتين مئة بالمئة، جل شأن الله. متشاركة في عوارض كثيرة رغم تخالفها في الحقيقة ويستحيل تماثلها، والعكس صحيح.

لأمه ذات النفاقين، قالت له: هل يضر الشاة سلقها بعد ذبحها؟ قال: إني أخشى أن يصلبوني بعد قتلي. قالت له: الأمر يرجع إلى إيمانك بموقفه، إن كنت تعتقد أنك على الحق فلا يضر الشاة سلقها بعد ذبحها. شايف الأمهات صعب، ولكن الله عاشت أمي رحمه الله ولها من بنيها 4 معتقلين في وقت واحد، وعاشت حتى بلغت 100 بحمد الله. بس نالها ما نالها، الله يرحمها. الفتحة أيضا ستفضلت. وكانت متماسكة، لا ترضى أن تظهر ضعفا. وقد بمباشرة في الأفعال فيقول كذا: والإيلام بلا سبق جناية ولحوق بمعطف على سبق، يعني وبلا لحوق شكل وخذ بالك، بلا سبق خطأ أو جناية وبلا لحوق عوض، ومع ذلك تؤلمه زي إيلام الأطفال. هم يقولوا كده، إيلام الأطفال المساكين اللي قاعدين في مستشفى السرطان للأطفال، مش من حاجة. المنظومة الكونية دي محدش يعرفها، ممكن عشان أبائهم يا أخي، يمكن فايدة الآباء، يمكن فتنة الآباء، زي الرجل بتاع الخضر. ولقد جئت شيئا نكرا، يقول لأنه مش واخد باله، إنما ذكر ربنا علم علما، وقال له ده لو قعد هيشتم أبويه كفر، زي ما يقولوا المصريين يكفر ملايينهم يعني مللهم وكده. بلاش جودة، أعظم واحد في العالم في علم الرياضيات الحالي مشهور، إيديه ورجله وكل جسمه إلا رأسه، حتى لما بيشتغل على المكنة عامل له مكنة مخصوص يسجل على نظرياته، بينفخ فيها بالنسخ تكتب ويبتدع نظريات جديدة، وكل جسمه واقف. فربنا بيدي من هنا ويشرب من هنا. وفي واحد كامل ده لما جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، يقول له ذكر الحمى، قال له حمى يعني أو كلمة كده، انت عمرك ما عيت؟ قال له لا ابدا. مرض عمرك ما؟ قال له ابدا. قال هذا من اهل النار. يعني ساعات ربنا، مش ربنا بيقول يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، يعني ربك بيكتذب بس اليه احيانا بالمصيبة ويفتكر ربنا. إذا ما نفعش النعم يمكن كده، ولم يخلو من ذلك الأنبياء. انظر إلى ما أصاب يعقوب حتى سلب بصره وهو يقول يعني ما أعلم من الله ما لا تعلم، وانتظر فرج الله. يكون معنا في السجن حديث ضعيف لك كويس، يقول لك أفضل العبادة انتظار الفرج. صحيح، نشوف الحديث ده في خبره، أهو حديث صحيح أو حسن؟ هو معناه حسن، لكن هل هو من ناحية الرواية أفضل العبادة انتظار الفرج؟ موجود في كتاب إن شاء شرح انت عارف كتاب ابن حجر في اصول في اصول الحديث تبيه النزهة يا مولانا النزهة الفكر موجود في شرح عليها بس مش ضوء القمر على نخبة الدب بتاع شيخنا الشيخ احمدين علي احمدين وكان دي بيقعد 7 قروش داول في مكتبة اصول الدين بعد تخرجي ب10 سنين يمكن وهو خد مني 7 قروش ومطبوع في دار المعارف احسن مطبع ضوء القمر على نخبة الفكر وفي بقى حاجات رياضية وايه الحسن وايه الصحيح وايه الفرق وايه النسب الفروق بينهم والكلام ده لا تجدها في غيره بيقول بلا الإيلام بلا سبق جناية يعني إيلام الحاق الألم بالكائن الحي الذي لم تفرط منه أو لم تسبق له جناية ولا خطأ وبدون بلا دي لحوقي معطوف على سبقي مش على أي كلمة تانية وبلا لحوق عيابه تكتب ناقص فيجب أن ينفى عنه سبحانه وهو أي الكمال في الأفعال هو الحسن والنقصان في الأفعال هو القبح هذه قاعدة الحسن والقبح أو التحسين والتقبيح العقلي مش كده وأيضا يعني قد يعتد بهذه القاعدة وتجرى ويؤخذ بها في باب الزوات مش الأفعال بس فيقال الوجوب الذاتي يعني إن ربنا واجب لذاته وجوده مستمد منه من ذاته عز وجل ليس بحاجة إلى أن يوجده غيره لا يتصوره العقل معدوما العدم عليه محال الوجود له من نفسه كل ده بالمعنى الواجب الوجود أو الوجوب الذاتي واضح الكلام فيقال الوجوب الذاتي كمال لأنك لو قلت إذا هو ممكن في غيره أوجده هذا كمال بالذمة ولا ناقص أهلا ما تدعونا كلش المشايخ العامة أنت في العلم الشيخ صلاح والشيخ بنسيس والشيخ الأبيضاني الشيخ عيد شكله حلو الشيخ عيد الشيخ عيد عيد كمان عيد ده العيد السعيد أيوه كله حسن يطلب منك دعاء وصديقنا الشيخ صلاح حاضر وأنت والأحياء دي كلها ربنا يبارك فيك جمال فكان يعمل ايه معاك عايزين نيجي عندكم هنا نجمع درس هنا يوم الخميس لحد الظهر والظهر لحد العصر والشيخ عبد العزيز نرجوه ان يتخذ يوما اخر الشيخ عبد العزيز كيف؟ الدكتور عبد العزيز كيف؟ من اول اسبوع جاي خلاص قولوا لبعض تنورنا الوقت تنورنا ماشي الوقت صعب جدا والله ماشي الدعاء ربنا يبارك فيك فيقال الوجوب الذاتي كمال عرفت الوجوب الذاتي يعني الله واجب لذاته يعني لو ممكن يبقى في غيره بإخلاق طبعا ثم نعبده هو لمعبود الأوجد فيجب ثبوته لله والإمكان نقص شوف المقابل للوجوب الذاتي الإمكان الذاتي يعني لا وجود له من ذاته وإنما أفيض عليه من غيره الوجود والإمكان نقص فيجب نفسه عنه هذه المجال الثاني مجال في الأفعال ومجال في الذات وفي الصفات الحقيقية اللي هي المعاني

الملحد النافي لله بيقول الإله في وهمكم أو في وهم بشرية الكائن الكامل المطلق الكمال بس مش موجود. هذه فكرة اخترعتموها، يعني حتى الملحد هو مسلم بالقاعدة بس بيقول مش موجودة في الواقع، إنما مش واحد في الدنيا قال إن الإله ناقص صح. لكن بقى إحنا هنا بنقول إيه بالنسبة للأفعال الإنسانية لابد من شريعة، فوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقولي لا نبعث رسولا يعني نبعث عقلا، هذا كلام مش ماشي في اللغة العربية، هذا تأويل بعيد لا تشهد له أمثلة اللغة الأخرى. وأما بالنسبة لله عز وجل فأنت لا يسعك الحكم في هذا، اقرأ قصة الخضر، لأن ما يخيل إليك أنه نقص نعم إلى مثل هذا المثل يضربه قد يكون خيرا له. إحنا في الأرياف بننشئ في وسط الطين وأجسادنا محصنة، لكن بنتك بقى اللي نشأت في العباسية وعملت لفس للفها باللفائف النظيفة ستنشأ ضعيفة. أتمنى أن تكون قوية يا شيخ، لكن أعلم أنها ستضعف وكل شوية برد وروح للصيدلية وهات مش عارف ايه والبيبي مش عارف ايه والبتاع. انما روح الارياف وشوف اللي ماشي في وسط الطين وانا معمصه او ده ناقص، يعني نحن لا ندعو للتخلف، لكن من الممكن ان هو يعيش في الارياف وينظف ويتعالج من رمض. انما ليس كل شيء يخيل اليك انه نقص ونقص. وقلت لك الراجل مش فاكر اسمه اللي هو اعظم رياضي في العالم عايش بس ابنه 60 في 70 وطلق مراته بعد كم سنة وخد السكرتيرة وعمل مش عارف ايه هو ما عندش حاجة. هو بقول لك ما فيش حاجة ابدا، الجسم متوقف تماما الا العقل، لدرجة انه هو ما يقدرش، لكن وما يقدرش يقول للسكرتير حاجة عشان يكتبها له، فعمل له حاجة ينفخ فيها كده يكتب. ولسه بيألف نظريات رياضية. يا ترى ده انت رأيك انه ايه؟ الشاعر ان ما كانش يتألم ما يقولش شاعر، فده من باب الحسن او القبيح؟ ما هو الا ما هو بلا سبق ذنب ولا لحوق، او اذا كنت بقى توفيه لحوق عوض وهو تعظيم الناس له او استفادتهم منه كده يعني. فالمنظومة الكونية لا تتمثل إلا في عقل إله كده، وده يعني مع التساهل في العبارة. لو أنت أدركتها تبقى أنت باهو، فلا يمكن استيعاب كل الحكم ومقتضيات إلا وربنا ساق مثالا في سورة الخضر. الله أعلم. بس أبي فرق الاثنين مع بعض. أن لم قبلها شكلتها أي تلك الصفات الذات المفعول به المقدم على الفاعل، فإن الذات إذا لم تكن قابلة لها لم يكن الاستدلال بقبلها كمالا على اتصاف الذات بها. شبه التقييد ألا ترى أن إيجاد العالم في الأزل كمال له تعالى؟ ماذا هو ده اللي بيسميه ابن سينا مثال ايه؟ الجود، دليل الجود. ربنا سبحانه وتعالى جواد ومعطاء، ولا يتصور انه يقعد كل شويه ساكت عن خلقه، متأسف للتعبير يعني، إنما لمجرد الإيضاح يبقى لازم هو فياض من الأول الأزل لآخر الأبد، إلى العلى القديم، ويستند في هذا إلى القاعدة دي، الإيجاد الدائم والجود الدائم والإفاضة الدائمة كمال له تعالى فلا يتوقف عن الخلق أبدا. وانت مسلم انه لا يتوقف عن الخلق في الأبد، كنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، سلم بالخلق الأول في الأزل سنتين، وهذا تطبيق احنا بنقول فيه خير ده اللي جاي بلغ بقى آدل. قال لو قبلها يعني الذات تقبل او يقبل على حسب الماتن، مش عارف انتم معايا ولا لا، لكن الشارح بيأمس اذا لم تكن قابلة مش قابلا لها لم يمكن الاستدلال بكونها كمالا صدق. الا ترى يعني الا ترى ان القائلين بقدم العالم استندوا الى تلك النظرية، مش المعتزلة، تلك المعتزلة يستحيل يقول بقدم العالم، لأنهم يروا أن الفارق الوحيد بين العالم والله هو القدم، القدم في حق تعالى والحدث في حق العالم. الاتهام ذا الحقيقة جائر ومنافي، وقد قررت هذا في البحث الأول اللي هو الأمل وراء الكلام، وقلت من الكلام ده لا تسمع أصول مثاب، وذلك واحد من مناقشي أكرمه عايز طيب، وقد أخطأت في ترحم علي اسم الدكتور أخي هاوي موجود، وأنا كتبت في بعض الأبحاث، فقدنا رجلين اللي هو بتاع اسكندرية أحمد الصوفي وديه أستاذنا الدكتور يحيى هاوي، لكن يحيى هاوي في بيته حتى الآن، ولكن معتكف مريض، ما قلت لواحد من أخواننا عايزين نشوف. فقالت بتقول مش عارف فيه كده يومها عشان هو ما بيحبش علي فن النشار، انت ماشي ورا سموير وبتقول كذا، فدفعت ثمن علاقتي بعلي فن النشار. قلت له ده طب واللي بعدها ايه؟ انا بقول هذه التهمه لا تصح لانها لا تتفق مع اصول المسجد، والنزول وصف المعتزلة بهذا. فوجئ. والشيخ قاسم قال عارفين الإسلام يضل عمال يتكلم قدامكم كده، كان ساكت خالص وما بيسمع، قال يعني انا هسكت يعني؟ قال سيدنا عمر لو كنت قلتها لقد كان احب الي من حمر النعم. عارفين القصه دي؟ لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ولم من الألقى فانقدح المعنى في ذهن عبدان، بس استحيا وهو شاب صغير، ومين اللي قال الإجابة؟ فجزاء الله الفاتح، إن الله تعالى ينعم نبيا لنفسه. أنا خلاص الحكاية قربت، ففهمها ولكن ما قالها، وراح قال لابوه في البيت الحكايه دي كانت في دماغي بس انا ما قلتهاش تحيي، قال له لئن كنت قلتها. واضح يا ساده. طب انا يا شيخ ابراهيم ما تلم الحاجات اللي زي كده تقول لي مش عارف ايه، لا بأس. ولكن كان في واحد اسمه عبد الرحمن القرضاوي، تلميذ من دار العلوم، هو الآن نجم إعلامي، ويعني نغزني نغزة بسيطة كده، ولده كان مؤدب جدا ما أقدر هو مع الآخرين يعني، فده كان واخد ماجستير من قسم شريعة دار العلوم، وجاني أبوه بعثه لي

مركبا من نقل خالص أو من عقل ونقل، هو ما يسمى بالدليل السمعي، وهو ثلاث أشياء عشان نعرف دلوقتي: الكتاب والسنة والإجماع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكثر، لو التوفى لنا حفظ وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين، يبعد سلام الكلمتين يا هند الله، مشتاقين أسهى الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا والله، أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.